الله إليكم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد قال حدثنا حريز حا وحدثنا عبيد الله بن أبي الوزري قال حدثنا مبشر يعني الوزري هكذا عندي ضبطت أو الوزير قال في بعض النسخ وكلاهما قيل في اسمه نعم قال في بعض النسخ الوزير وكلاهما قيل في اسمه تقريب قال هذا التقريب عبيد الله بن أبي الوزر فتح الزاي ويقال أبو الوزير ويقال عبيد بلا إضافة من شرح أبي داود ولا يعرف حاله من أحد عشر. نعم طيب نعم أحسن إليك. قال حدثنا مبشر يعني الحلبي قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثني يزيد بن صالح عن ذي مخبر الحبشي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قال فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم يلت منه التراب لم يلت لم ايش يلت لكن لعل في لم ي وجه آخر صلى الله عليك وقال في عون المعبود لم يبتل من التراب ومنه خفف صبب مع الوضوء بحيث لم يخلط التراب بالماء لم يبتل لم يبتل عندك ضبطها عندك اي نعم ضبطها هكذا قال في نسخة ها لم تخفيف المثلثة من ذهب الكسر إذا ابتلى معناه لم يتلى ولم يخلط لم يلت وقال بعضهم هو بضم اللام وتشديد المثنى ايوه يلت ها ضم اللام وتشديد المثنى يلت يلت الرجل السويق اذا بله اي لم لم يخلط الماء بالتراب يعني من لت الرجل السويق خفف صب ماء الوضوء بحيث لم يخلط التراب بالماء معناه لم يلت يعني لم يبتلى منه التراب طيب أحسن الله إليك نعم ركع ركعة نعم ثم أمر بلالا ثم أمر بلالا فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عاجل ثم قال لبلال أقم الصلاة ثم صلى وهو غير عاجل قال عن حجاج عن يزيد بن صليح قال حدثني ذو مخبر رجل من الحبشة وقال عبيد يزيد بن صبح يزيد ابن صبح بن صالح عندي صبح صبح ده اي نعم في النسختين يزيد بن ايش عندي ابن صبح صليح بن صعدان الصليح الله بطاعة والله ضبطت عندي هكذا في النسخة لكن ايش قال شيء ما ضبط ابن رسلان قال نعم أن كليب بن صبح بضم الصاد وإسكان الموحدة والثقة في رسلان اي نعم ليش مكتوب الصليح هنا لكن طيب هذه اللي بعده نعم شو اللي بعده نعم حدثنا قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن حريز يعني ابن عثمان عن يزيد بن صليح عن ذي مخبر بن أخي النجاشي في هذا الخبر قال فأذن وهو غير عجل طيب فيها هنا أمر بأن فأذن ثم أقام الصلاة فركع ركعتين غير عجل ثم صلى وهو غير عجل ركعتين غير عجل أيهما الفريضة أيهما النافلة ها الأولى ركع ركعتين غير عجل في النافلة ثم صلى وهو غير عجل أي صلاة الصبح طيب في هنا أنه أمر بأن فأذن، لكن الحديث ضعيف. إشكال عن شعيب قال عن الأول مجهول. عن الأول قال صحيح لغيره، قال صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة يزيد بن صالح، ويقال صليح ويقال صبيح، فقد تفرد بالرواية عنه حارث بن عثمان، وقال الدارقطني لا يعتبر به. طيب، والثاني قال صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وين الثاني؟ مؤمل؟ أيوة. نعم. إيش قال عنها؟ قال صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. والأول صحيح لغيره؟ أيوة صحيح لغيره. قال وهذا إسناد ضعيف لجهالة يزيد بن صالح. وفي أنه أمر بأن فأذن، وفي أنه صلى ركعتين وركعتين أخرين، يعني سنة الفجر، السنة راتبة الفجر ثم الفريضة. نعم. حدثنا قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أنه قال سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلأنا؟ فقال بلال أنا، فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون، قال ففعلنا، قال فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي. أخذه النسائي في رواية مسلم وأحمد فصنع كما كان يصنع كل يوم، صنع كما كان يصنع كل يوم. إيش قال عليه؟ قال إسناده حسن، عبد الرحمن ابن أبي علقمة الثقفي ذكره غير واحد في الصحابة ولا تصح له صحبة. عبد الرحمن ابن أبي علقمة وهو الثقفي ذكره غير واحد في الصحابة ولا تصح له صحبة، كما جزم بذلك أبو حاتم وغيره، وقد روى عنه جمع، وذكر ابن حبان في الثقات وباقي رجال ثقات. رحمن بن علقمة، نعم، ابن أبي علقمة. الحديث الآن من رواية عبد الله بن مسعود، وين عبد الرحمن بن علقمة هذا؟ قبله. ها؟ قبله الراوي عن ابن مسعود. الراوي؟ اي نعم. تقول عبد الرحمن بن علقمة ايش؟ لم قال سمعت عبد الرحمن بن ابي علقمة، قال سمعت عبد الله بن مسعود. ايش قال عليه؟ تخريج؟ قال اسناده حسن. عبد الرحمن بن أبي علقمة وهو الثقفي ذكره غير واحد في الصحابة ولا تصح له صحبة، كما جزم بذلك أبو حاتم وغيره، وقد روى عنه جمع، وذكر ابن حبان في الثقات وباقي رجال الثقات. لكن هذا لا سمع الله عليك. أيوة الحديث تحصل مجموعة هذه الحديث كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عشر مرات، وفي دل على أن من نام على الصلاة فإنه يصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها ذلك، وفي أنه إذا لم يتعمد النوم فليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة إلا إذا كان بيث نية سيئة، كما يفعل بعض الناس ينام ولا ينوي الاستيقاظ إلا بعد الشمس، ولا يفعل أسباب توقظه. هذا معناه؟ نعم نعم نعم. هذا صلى الله العافية، هذا أظن في فترة سوى الشيخ الرحيم بأن من داد دينه كان دينه ذلك، أن هذا رد على الإسلام صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن الإنسان على إذا فات الصلاة فإنه يصلي الراتبة قبلها، وفيه دليل على قضاء الفوائت، وهل يؤذن لها أو لا يؤذن؟ جاء في بعض الروايات بعض الحديث أنه يؤذن لها، لا فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها، ما في فيما في ليس من قول النبي وإنما من فعله. فلو صحت هذه الرواية كل معناه أنه يستحب، لأنه ليس هناك أمر في الأذان، يستحب، وأنه إذا ترك الأذان فلا حرج، لأنه لم يأتي بهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت بفعله. والحديث فيه كلام، الحديث فيه في أن من الذي أخرج الحديث فيه أنه أذن؟ فأذن أمر به. إذا كان الصلاة الفوائت، الصلاة الفائتة، هذه الصلاة الفائتة، هذه الحاضرة يؤذن لها، لكن الصلاة الفوائت في حديث سبق، هذه الفائتة واحدة، لكن الفوائت هل يؤذن لها؟ جاء في شو الحديث عندنا في الفوائت؟ اللي مر وين في مرة في بعض الحديث فأذن الفوائت، أما الحاضرة نعم، الحاضرة يؤذن لها. ها؟ عموما خبر النبي عليكم أذن مع كل صلاة أو إيه؟ إذا حضرت الصلاة فليؤذن. نعم. شو الحديث اللي فيها أن فيها أذن الفوائد؟ نعم. ها؟ صلاة الفجر نعم فات الحاضرة هذه فيه الأذان والإقامة ها نعم فاتتهم، لكن الفوائت قبلها، الفوائت إذا كان عليه فوائت فهل يؤذن لها؟ هذا ما جاء في الحديث، مر بعض الحديث مر أظن قال أذان الفوائت ولا ما مر؟ بل أكثر من الصلاة تقصدون شيخ؟ إيه الفوائت غير الصلاة ما مرت فيه. ما يقال يؤذن لها أذان واحد قياسا على صلاة المغرب في المزدلفة. نعم نعم بعد المغرب. إيه. ما في ما أذكر فيها الأذان. لكن هنا ما في إلا الصلاة الحاضرة بالفائتة فقط، صلاة واحدة. لكن الشيخنا الآن هل البيوت يؤذن بها؟ نعم. مثلا من نام عن الصلاة في بيتي حتى طلعت الشمس هل عليه أذان أو أنه يقيم بس كما لأن أصلا ما في أذان في البيت عندنا يقيم ويصلي، لكن هل يشرع أولا هل الأذان الآن مستحب يمكن مستحب للجماعة مثلا المسافرين أو الذين لم يؤذنهم في العادة الناس في استراحة أو في مكان معين في السفر ما في ما أذن لا بد من أذن استراحة هذا الصلاة الحاضرة ما في إشكال، لكن الصلاة الفوائد نعم والفائتة نعم، إذا كان في البيت أو في المسجد وقد أذن لها يكتب بالأذان، لكن إذا كان في الأسفار يؤذن لها. بقي الفوائد اللي مر ما مرنا في الفوائد. يعني يقاس يكون أذان واحد وعدة إقامات كما فعل يكون أذان واحد والباقي إقامات، إذا فاتت أكثر من كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة. نعم قد يقال هذا. نعم أنه يؤذن لها الواحدة ويقام لكل صلاة. شوف كان في المغني الأذان الفوائد. نعم سمع هنا الحديث ما نظمت أنه ما فيه في أذان الفوائد، ما في إلا صلاة واحدة لمرة في الحديث. نعم صلاة الفجر. شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. نعم كما فعل في المزدلفة. في المزدلفة كذلك أذن ثم أقام المغرب ثم أقام العشاء. بعض رواية البخاري عن ابن عمر أنه أذن للعشاء وأنه أذن المغرب وأذن للعشاء في مزدلفة. هنا في مزدلفة نصلى المغرب ثم حط الرحال ثم حط الرحال ثم صلوا المغرب. هذا قبل المغرب ثم حط الرحال. لا حط الرحال قبل. لا رواية ابن عمر هذه بالبخاري. انه أذن الرحال بعد صلاة المغرب. ها؟ انهم صلوا المغرب ثم حطوا الرحال ثم أذن العشاء. الرواية الأخرى انه أذن ثم حط الرحال ثم أقام ثم صلى المغرب. لا في رواية البخاري. فيها انه ثم أذن العشاء. والجمع بينه وبين الرواية الأخرى التي ليس في هذا العشاء. نعم هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر معروف عن النبي أنه حط الرحال بعد أذانه. صلى الله عليه بعد الأذان قبل الصلاة. ابن قدامة في المغني قال فصل: ومن فاتته صلوات استحب له أن يؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة إقامة، وإن لم يؤذن فلا بأس. وإن لم يؤذن فلا بأس. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلوات أو يسأل كيف يصنع في الأذان، فذكر حديثه شيء عن أبي الزبير عن نافع بن جبير أن عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات في يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر ثم أمره فأقام فصلى المغرب ثم أمره فأقام فصلى العشاء. يعني قلت للأولى يعني كانوا استحبان، وإن لم يؤذن فلا بأس. وهنا نقلوا أن قال اختلف الفقهاء في حكم الأذان والإقامة للصلاة الفائتة، فذهب جمهور العلماء من الحنفية وهو الأظهر عند الشافعية والحنابلة، وقول عند المالكية وهو قول أبي ثور وداود الظاهري، إلى أنه يشرع الأذان والإقامة عند قضاء الفائتة. يشرع ويسرع أعم كونه واجبا ومستحب. يعني يستحب وليس بواجب. طيب سم. أحسن الله إليك. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في بناء المساجد. حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال أخرجه أبو يعلى في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه وابن حبان والطبراني في الكبير وابو نعيم في الحلية والبيهقي. قال النووي في الخلاصة رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. هذا كان كمان هذا محقق مرقاة الصعود. شعيب التشييد رفع البناء وتطويله، والزخرفة النقوش والتصاوير إلى النقوش والتصاوير بالذهب. قالوا ما أمرت بتشييد المساجد، يعني برفعها وتطويلها والزخرفة النقوش التصاوير. والمعنى أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بما في كتبهم. يقول فأنتم تصيرون إلى مثل حالهم إذا طلبتم الدنيا وتركتم الإخلاص في العمل. اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل. نعم، إذا يكره تشييد المساجد. ها؟ نعم الزخرف هذا تصل منه كما الحديث الأول ما أمرت بتشييد المساجد، تشييد طرف البناء وتطويله، والزخرف نعم كما زخرفت النصارى هذا يدل على الذنب. نعم نشوف قال علي القاري. قال علي القاري وهذا بدعة لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام. نعم، وفيه موافقة أهل الكتاب. وفيه إيش؟ وفيه موافقة أهل الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وقتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه النسائي وابن ماجه. إشكال عليه عن أنس وقتادة. قال أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي وابن خزيمة وأبو يعلى في مسنده والطبراني في الكبير والأوسط والصغير والبيهقي في السنن. قال الطبراني في الأوسط لم يروي هذا الحديث عن قتادة إلا حماد، تفرد به محمد بن عبد الله الخزاعي ورواه الناس عن حماد عن أيوب عن أبي قلابة. لم يروي حماد عن إيش؟ نعم شيخنا. لم يروي هذا الحديث عن قتادة إلا حماد، وتفرد به محمد بن عبد الله الخزاعي ورواه أنس عن حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس فقط. وقال في الصغير لم يروه عن قتادة إلا حماد، تفرد به الخزاعي. قال النووي في الخلاصة رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. طيب لا تقوم الساعة يسكال عندك شعيب الأول والثاني معنى يتباهى الناس من يعني تفخرون في شأنها أو بنائها ويقول مسجدي أرفع أو أزين أو أوسع أو أحسن رياء وسمعة واجتلابا للمدحة. هذا تشير المساجد يعني تباهى التفاخر. وفي الحديث معجزة ظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن تزويق المساجد والمباهاة بالزخرفة واقع في هذا الزمان وما قبله في علم العلم النبوة معجزة وقع كما أخبر. وفي النهي الحديث فيه فائدة ثانية وأن هذا علم العلم النبوة لابد من الوقوع، والثاني النهي عن الزخرفة والتباهي تباهي التفاخر. هذا من هنا لا يجوز التفاخر. ها نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا رجاء بن المرجى قال حدثنا أبو همام الدلال محمد بن محبب قال حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. يعني يظهر فيها شعائر الإسلام بدأ من شعائر الكفر. الحديث تدل على جعل الكنائس والبيع وإن كانت الأصنام مساجد لا بأس. نعم ضعيف حديث أنس. نعم ضعيف سبب ضعف قال محمد بن عبد الله بن عياض مجهود مع ان المحقق اخرج ابن ماجه والحاكم نعم والبزار والطبراني في الكبير والبياقي في السنن وابن عبد البر في التمهيد قال البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى الا عن عثمان ابن ابي العاص بهذا الاسناد. قال البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى الا عن عثمان ابن ابي العاص بهذا الاسناد. قال النووي رواه ابو داود والنسائي باسناده صحيح. خلاصة الأحكام. قلت أما هذا الإسناد فإن رجاله ثقات ثقات غير محمد بن عبد الله بن عياض فإنه مجهول لا يعرف بغير هذا الإسناد ولم يذكر سماعا من عثمان. طيب قال صحيح ضعيف كذلك الألباني قال ضعيف يجريش محمد بن عبد الله بن عياض لكن لا الحديث الأول حنا حيث كان طواغيتهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم والحديث الأول قبل الصحيح. نعم. ها؟ أي نعم نعم. النهي عن زخرة المساجد. طيب. وهذا ضعيف. والحديث هي على فرض صحته استدل به على جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد. ليظهر فيها شعائر الإسلام بدلا من شعائر الكفر. والحديث أخرجه النسائي. نعم شيخنا قال الشيخ ياسر وفي بعد تخريج الحديث قال وفي الباب ما هو صالح للاحتجاج حديث طلق بن علي وفي الباب مما هو صالح للاحتجاج حديث طلق بن علي فقد روى ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية خرجنا ستة وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة من بني حنيفة ورجل من بني ضبيعة بن ربيعة فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف. قال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. وفي رواية فخرجنا فتشاححنا على حمل الإداوة أينا يحملها، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نوبا لكل رجل منا يوما وليلة. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم رضحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان. قال والراهب رجل من طي، فلما سمع الأذان قال دعوة حق، ثم استقبلت تلعة من تلاعنا فلم نره بعد. طيب. بعد. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس يعني ومجاهد بن موسى. يعني الحديث فيه ضعف، لكن فيها ينبه هل ورد النبي صلى الله عليه وسلم أمر لعباس أن يجعلها مكانها مكان لات مسجد الطائف؟ أي حديث طلق بن علي شيخنا؟ نعم. والحديث اللي قرأنا قبل قليل كذلك؟ نعم. إنهم يجعلوا مكان البيعة. نعم. وذلك مكان مكان الذات. ابن رسلان. ابن رسلان قال حيث كان طواغيتهم جمع طاغوت وهو بيت للصنم الذي كانوا يتعبدون فيه لله تعالى ويتقربون إليه بالأصنام على زعمهم، لأنها أنشئت وجددت على اسم العبادة على اسم العبادة. وكذلك فعل كثير من الصحابة حيث فتحوا البلاد، جعلوا متعبداتهم متعبدات للمسلمين وغيروا محاربها. وكذلك فعل صلاح الدين ابن أيوب حين افتتح بيت المقدس وقد روى الطبراني في الكبير والأوسط أنه جاء بإداوة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قد غسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ومضمض وبزق فيه وقال له إذا أتيت بلادك فرش به تلك البيعة واتخذ مسجدا. فرش الله أنه يقصد حديث الطرق اللي مر علينا قبل شوي. ها؟ إنهم إيش؟ تعالوا؟ ثابت عن الصحابة؟ قال وكذلك فعل كثير من الصحابة حين فتحوا البلاد. ذكر الحديث على جواز جعل الكنائس والبيعة ومكانة الأصنام مساجد، وكذلك فعل كثير من الصحابة. يعني الحجة في فعل الصحابة حيث فتحوا البلاد، جعلوا متعبداتهم متعبدات المسلمين وغيروا محاربها، وإنما صنع هذا لانتهاك الكفر وإيذاء الكفار حيث عبدوا غير الله هنا. قد عمل على هذه السنة ملك الهند السلطان العادل علي الأكبر رحمه الله حيث بنى عدة مساجد في معبد الكفار خذلهم الله تعالى. قال المنذري وأخرجه والحديث أخرجه ابن ماجه. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى وهو أتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد. قال مجاهد وعمده من خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده. قال مجاهد عموده خشبا. وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.

مكان الكنائس مسجد ومكان طواغيتهم وبيعهم لا بأس، لأن بس جعل مكان مسجده في مكان مكان القبور والمشركين التي لبست. زوزات في زوزات فيها بعد نبشها وبالمسجد في أماكنها. يقولون يرتجزون يعني يتعاطون الرجز وهو ضرب من الشعر. نعم. المسلمون موجودين هناك. يقول الحمد لله أن الكنائس أصبحت الناس قليل لزيارة لها، فأصحابها يبيعون الآن. يقول رواد الكنائس الآن قلت في أوروبا، يبيعونها أي فأصبحوا يبيعونها. ما السبب؟ قلة الزوار لها والناس. طيب هذا أحسن الله لك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي التياحي عن أنس بن مالك قال كان موضع المسجد حائطا لبني النجار فيه حرث ونخل وقبور المشركين. فيه حرث ونخل وقبور المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثامنوني به، فقالوا لا نبغي به ثمنا، فقطع النخل وسوي الحرث ونبش قبور المشركين وساق الحديث وقال فاغفر مكان فانصر. قال موسى فقطع النخل وسوي الحرث ونبش قبور المشركين وساق الحديث وقال فاغفر مكان فانصر. قال موسى وحدثنا عبد الوارث بنحوه، وكان عبد الوارث يقول خرب، وزعم عبد الوارث أنه أفاد حمادا هذا الحديث. نعم. يرتجزون يتعاطون الرجز وضرب من الشعر. ضرب من الشعر مفعول معروف، بعض بحور الشعر مستفعل هذا بحر الرجز. نعم. ترداد للرسول صلى الله عليه وسلم هل يدل انه ليس من الشعر؟ نعم. لا ليس من الشعر هذا. نعم. اللهم الاخره فانصر الاصر محتمل وزن الرجل. الرواية الثانية فاغفر. ها؟ الرواية الثانية قال وقال فاغفر مكان فانصر. فاغفر للأنصار والمهاجرين. نعم. أحسن الله. باب اتخاذ المساجد في الدور. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. نعم. حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا جعفر بن سعدي ابن سعد بن سمرة قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة أنه كتب إلى ابنه أما بعد إلى أبيه إلى ابنه عندي شيخ عندك إلى ابنه سمرة سمرة عن أبيه سمرة ها؟ نعم عن أبيه سمرة أنه كتب إلى ابنه عندي إلى ابنه أي نعم إلى صابه وكل خطأ نعم. أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. أمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا في ديارنا وإيش؟ ونصلح صنعتها ونطهرها. هذا الترمذي والنسائي. نعم المراد بالدور الأحياء ها اتخذ مساجد في الدور يعني في الأحياء والحارات وليس المراد في البيوت. نعم ليس المراد في دور البيوت وإن المراد مكان اجتماع الناس المحال في كل محلة وقبيلة يكون لهم دار يجتمعون فيها ويتشاورون. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور حتى يتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها جماعة. ومن قول تعالى سأريكم دار الفاسقين سأريكم دار الفاسقين لأنهم كانوا يسمون المحلة التي يجتمعون فيها دارا. ومن الحديث ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد يعني الأحياء والحارات. إيش قال على الحديث عندك؟ قال أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي داود به وأخرجه الطبراني بالمعجم الكبير. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام. فأما حديث سمرة فبإسناد مجهول البتة فيه جعفر بن سعد بن سمرة وخبي بن سليمان بن سمرة وأبوه سليمان بن سمرة وما من هؤلاء من تعرف له حال وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم وهو إسناد ترابه جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو 100. وقال الألباني في صحيح أبي داود حديث صحيح صحيح شعيب ها ضعيف ها إسناده ضعيف هل له شواهد والحديث اللي قبله ها السابق طيب نقف على هذا باب في السرج المساجد وفق الله جميع الفاتحة وثبت الله جميع وصلى الله عليه أول شيخ عبد العزيز أول إيش أول أربعاء من كل شهر وخالي وسلم السلام عليكم حياكم عبد العزيز حياكم 30 سنة ما شفتك الله يحفظك بكرة شلونك بكرة غدا شيخنا البخاري مسلم Altyazı M.K.